صلاة من النار رحمن المجلس وقت يا ابو صلاة. حفظتنا به من شر كل ملمة وجعلتنا بالدين في أسمى قمة بعزته سبنا على كل أمة وملتنا فيها النبي نترضى Shut up.